تقول السائلة نفسها: التمويل العقاري يجوز أم لا؟ إذا كانت الشركة أو البنك الذي سيقوم بعملية التمويل العقاري يشتري الشقة ويمتلكها ملكا فعليا وليس ملكا صوريا ثم يبيعكم بعد ذلك، يجوز شرعا إن شاء الله عز وجل.